الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في قراءتنا السابقة في الليلة الماضية بعض الأحكام المتعلقة بالجمع، الجمع بين الظهرين أو بين العشاءين، ومر بنا الحالات التي يجوز فيها الجمع، ومر بنا بأن الإنسان ينظر إلى الأرفق به، فإن كان الأرفق به جمع التقديم جمع جمع تقديم، وإن كان الأرفق به أن يجمع جمع تأخير جمع جمع تأخير. وكان من هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس صلاهما جمع تأخير، وإذا زاغت الشمس وهو في مكانه صلاهما ثم ارتحل. فالإنسان ينظر إلى الأسهل وإلى الأرفق به. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بأنه يشترط لجمع التقديم ثلاثة شروط، ويشترط لجمع التأخير شرطين. جمع التقديم لا بد من ثلاثة شروط توفرها، لا بد أن تتوفر ثلاثة شروط، وجمع التأخير لا بد أن يتوفر شرطان. الشرط الأول بالنسبة لجمع التقديم نية الجمع، الشرط الثاني الموالاة، الشرط الثالث أن يكون العذر موجود، نعم، عند افتتاحهما، والسلام بالنسبة للأولى. نية الجمع والموالاة وأن يكون العذر موجود عند افتتاحهما والسلام بالنسبة للأولى. وأما جمع التأخير فقلنا لا بد من توفر شرطين، الشرط الأول نية الجمع، الشرط الثاني استمرار العذر إلى وقت الثانية. لكن لو جمع لأجل المطر، لو جمع لأجل المطر، أراد أن يجمع لأجل المطر، وفي وقت الأولى زالت السحب وانقشع الغيم وليس هناك مطر، نقول له لا يصح الجمع، بل صل كل صلاة في وقتها. فنية الجمع واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. أما لو زال العذر قبل دخول وقت الثانية وجب أن يصلي كل صلاة في وقتها. ننتقل إلى الفصل الذي وقفنا عليه، وهو فيما يتعلق بصلاة الخوف. وصلاة الخوف وردت بصفات متعددة وكلها صحيحة، ونقرأ الآن في هذا الفصل حيث وقفنا عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وهذا داخل في كتاب الصلاة، لأن قلنا كتاب الصلاة هو يجمع أبوابا وفصول تبحث في مسائل متعددة من المسائل العلمية. نعم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصلاة الخوف، وصلاة الخوف مر بنا صلاة الجمعة، أو ستأتينا إن شاء الله صلاة الجمعة، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف. الآن قال صلاة الخوف، الإضافة صلاة الخوف، بمعنى في، أي الصلاة في الخوف، الصلاة عندما يوجد الخوف، أو بمعنى اللام، أي الصلاة لأجل الخوف، بمعنى اللام، أي الصلاة لأجل الخوف، أو الصلاة في الخوف، إذا وجد الخوف كيف يصلي الإنسان. نعم. وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جميلة. وردت عن المصطفى عليه الصلاة والسلام بصفات متعددة وكلها صحيحة، وكلها صحيحة، وسنذكر بعضا منها الآن إن شاء الله. نعم. قال الأكرم: قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلها أو تختار واحدا منها؟ قال: أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن. من ذهب إليها كلها فحسن، لأن كل الطرق التي وردت فيها صلاة الخوف طرق صحيحة، فالهيئات التي وردت أو الكيفية التي وردت كيفية صحيحة. نعم. وأما حديث سهل فأنا أختاره. وأما حديث سهل فأنا أختاره، وسيأتينا إن شاء الله حديث سهل هذا. نعم. وشرطها أن يكون العدو مباح القتال. وشرطها، يعني من شروط صلاة الخوف، أن يكون العدو مباح القتال، ما إذا كان غير مباح القتال فلا. إذا كان المرء يعتدي، إذا كان المرء يعتدي ويقاتل من لا يجوز قتاله فلا يصح له أن يصلي صلاة الخوف، لكن يقاتل كفار أو يقاتل بغاة أو يقاتل قطاع طريق، كل هذا جائز يباح فيه القتال. نعم. سفرا كان أو حضرا. سفرا كان أو حضرا، يعني صلاة الخوف سواء كانت في السفر، يعني في البر أو في الحضر، حصل هجوم من البغاة، حصل هجوم من قطاع الطريق، حصل هجوم من المعتدين، فهم يقاتلون في الحضر كما يقاتلون في السفر. نعم. مع خوف هجومهم على المسلمين. مع خوف، لأنهم لا بد أن يردون، لا بد أن تقمع شوكتهم، لا بد أن يضربون لأجل أن ينقطع شرهم ويتوقف بغيهم. نعم. وحديث سهل الذي أشار إليه هو صلاته صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع. ذات الرقاع أرض من أراضي غطفان، من أراضي غطفان، وسميت بذات الرقاع لأن أقدامهم تأثرت فربطوها بالخرق، ربطوا الصحابة رضوان الله عليهم، ربطوا أقدامهم بالخرق لأجل وجود التأثر فيها، وهي في أرض غطفان. نعم. طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو وصلى. هذه هي الطريقة التي ذكرها سهل رضي الله عنه، طائفة صفت وطائفة أمام العدو لأجل ألا يقر ويفر ويأتي على غره، فصلى بأولئك ركعة ثم توقف، فأتموا لأنفسهم ركعة ثانية وسلموا، ثم ذهبوا وأصبحوا قبالة العدو، وجاء من كان حارسا وصلى معه الركعة الثانية ثم جلس ليتشهد، وأتموا لأنفسهم ثم سلم وسلموا معه. هذا هو ما نقله سهل رضي الله عنه في صلاة الخوف، مع أن الطرق الأخرى التي نقلت فيها نقلا صحيحا كلها صحيحة. نعم. طائفة صفت معه وطائفة رجاه العدو، وصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما، وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا رجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبتت جالسا، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، متفق عليه. هذا هو ما رواه سهل رضي الله عنه في الطريقة التي ذكرها. صلى صفين، صف قابلوا العدو وصف صلوا معه ركعة ثم قام واقفا، فأتموا لأنفسهم الركعة الثانية وسلموا وذهبوا تجاه العدو، وجاءت الطائفة الثانية التي كانت تجاه العدو فدخلوا معه في الصلاة، فصلى بهم الركعة الثانية ثم جلس ليتشهد، فقاموا وأتوا بالركعة الثانية لأنفسهم وسلموا معه. واضح الآن؟ نعم. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا. وإذا هذه طريقة التي ذكرها سهل رضي الله عنه، انا اعيدها مرة اخرى. فريقين او صفين، صف معهم الأسلحة وفي مقابلة العدو لأجل ألا يأتي على غرة، وصف صلوا معه، كبر بهم وصلوا معه، فصلى بهم ركعة واحدة وقام عليه الصلاة والسلام للركعة الثانية، فأتموا الركعة الثانية لأنفسهم وتشهدوا وسلموا وانصرفوا وهو واقف عليه الصلاة والسلام. الفرقة الثانية اللي كانوا أمام العدو جاءوا ودخلوا معه، لأن الفرقة الأولى حلوا محلهم في الحراسة، فكبروا مع المصطفى عليه الصلاة والسلام وصلى بهم الركعة الثانية بالنسبة للمصطفى عليه الصلاة والسلام، أما بالنسبة لهم تعتبر الركعة الأولى. ثم جلس ليتشهد وقاموا بأنفسهم وأتوا بالركعة الثانية ثم جلسوا معه وسلموا معه. هذه الطريقة. أما إذا كان مثلا في العدو في يكر ويفر وصولات وجولات، يمكن للإنسان أن يصلي على أي طريقة. نعم. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها. صلوا رجالا يعني على الأقدام، وركبانا على الخيل وعلى الإبل وعلى على البغال، رجالا يعني رجالة على الأقدام. ومن ذلك في الناس رجالا في الآية التي في سورة الحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يعني رجالة على أقدام، وعلى كل ضامر إشارة إلى ما يركب من إبل وخيل وطائرات وسيارات وبواخر وغير ذلك، رجالا يعني رجالة على الأقدام. نعم. رجالا وركبانا للقبلة وغيرها. للقبلة يعني متجهين للقبلة، ولغير القبلة يعني إذا كان العدو في غير القبلة يتجه إلى العدو. نعم. يومئون طاقتهم. يومئون في الركوع والسجود، إذا أمكن يطعطئ رأسه قليلا في الركوع ويطعطئ رأسه أكثر من ذلك في السجود، على حسب الطاقة، على حسب ما يستطيع وما يقدر عليه. نعم. وكذا حالة هرب مباح من عدو. وكذا يعني يصلي على رجلي وهو واقف على الأقدام أو وهو راكب، إذا كان قد هرب من العدو في هروب مباح، في هروب مباح يعني متحيز إلى فئة، متحيز إلى فئة، ففي هذه الحالة يصلي على حسب مقدرته أو على حسب حاله. نعم. أو سيل ونحوه. أو سيل يعني مثلا جاءهم الوادي ويريد أن ينجو بنفسه فهو يصلي على هذه الطريقة. نعم. أو خاب فوط عدو يطلبه. نعم. أو وقت وقوف بعرفة. أو خاف، أعد العبارة. أو خاب فوط عدو يطلبه. أو خاف أراد أن يلحق بالأعداء وأراد أن يدركهم فخاف أن يفلته منه، فله أن يصلي على هذه الطريقة. كذلك إنسان جاء إلى الحج متأخر، جاء إلى الحج ليلة العيد وخاف أن يطلع عليه الفجر، لأنه إذا طلع عليه الفجر قبل أن يصل إلى عرفة يعتبر محج، فكان مسرعا يريد أن يمر بعرفة قبل طلوع الفجر من صبيحة يوم العيد، فله أن يصلي على هذه الطريقة لأجل أن يدرك الحج. نعم. ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما أن يحمل معه في الصلاة ما يمكن أن يدافع به، ما يمكن أن يرد به العدو، كسكين أو خنجر أو سيف أو غير ذلك. نعم. ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله، ولا يثقله، لأنه إذا كان السلاح ثقيل ما تمكن من الركوع والسجود وأداء الصلاة، بل يصلي ويكون معه من السلاح ما يؤدي الغرض إذا احتاج. نعم. ولا يثقله كسيف ونحوه، كسكين لقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم، ويجوز حمل سلاح نجس في هذه الحال للحاجة. ويجوز حمل سلاح، حمل سلاح مخضب بالدم، الدم نعرف أنه نجس، فيجوز حمل السلاح في هذه الحالة، وأن يصلي المرء والسيف معه والسيف مخضب بالدم وذلك للحاجة. نعم. إلى إعادة. باب صلاة الجمعة. الجمعة هي أفضل أيام الأسبوع، صلاة الجمعة ويوم الجمعة هو خير أو أفضل أيام الأسبوع، ويوم عرفة هو أفضل أيام السنة، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، ويوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع. نعم. سميت بذلك لجمعها الخلق الكثير. نعم. ويومها أفضل أيام الأسبوع، وصلاة الجمعة سميت بهذا لأنه يجتمع فيها الخلق الكثير، غير يوم الجمعة الأيام العادية يصلي كل حي، أو صلاة الظهر كل أهل حي يصلون في حيه، لكن في يوم الجمعة يجتمع العدد الكبير فسميت بهذا لاجتماعهم. نعم. وصلاة الجمعة مستقلة وأفضل ويومها سميت بذلك، سميت بذلك لجمعها الخلق الكثير، ويومها أفضل أيام ويوم الأسبوع. الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع. نعم. وصلاة الجمعة مستقلة، وصلاة الجمعة مستقلة يعني ليست بدلا عن صلاة الظهر، صلاة مستقلة بذاتها. نعم. وأفضل من الظهر، وأفضل من الظهر يعني إنسان يصلي الجمعة، ويجوز له لعذر أن يصلي الظهر، فصلاة الجمعة أفضل من صلاة الظهر. نعم. وفرض الوقت. نعم. وفرض الوقت يعني ليست بدلا عن الظهر، وإنما فرض الوقت في يوم الجمعة صلاة الجمعة، وفرض الوقت في غير الجمعة صلاة الظهر. نعم. ولو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء الوقت لم تصح. لو أهل بلد صلوا الظهر والجمعة تجب عليهم، نقول لا يصح، لأن فرض الوقت بالنسبة لهم هو الجمعة وليس الظهر، فلو صلوا الظهر فإن صلاتهم لا تصح. نعم. وتأخر فائتة لخوف فوتها. وتؤخر فائتة لخوف فوتها، ما معنى العبارة هذه؟ وتؤخر فائتة لخوف فوتها. نعم. يعني إنسان عليه فائتة ذكر أنه لم يصلي المغرب من يوم كذا، أو لم يصلي العشاء من يوم كذا، ويجب على الإنسان أن يبادر في صلاة الفائتة. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لكن لو أنه ذكرها وقت صلاة الجمعة وخشي إذا صلى الفائتة أن تفوت صلاة الجمعة، فإنه يبدأ بالجمعة ثم يصلي الفائتة بعد ذلك. نعم. وتأخر فائتة لخوف فوتها، والظهر بدل عنها إذا فاتت. الظهر بدل عنها إذا فاتت. إذا فاتت الجمعة يصلي الإنسان، مثلا فاتت الجمعة ما بل جاء الإنسان إلى المسجد وقد صلى، ما يمكن نقول صلي الجمعة، لا، وإنما يصلي ظهر. إذا فاتت الجمعة فإنه يصلي ظهر. الظهر مثلا لو تأخر عن الظهر يوم الخميس وفاتت، نقول صلي الظهر بدلا عن الظهر يوم الخميس يوم الأربعاء، لكن لو فاتت صلاة الجمعة فإنها لا يمكن أن تعاد، وإنما يصلي الظهر بدلا عنها. نعم. تلزم الجمعة كل ذكر. النساء ليس عليهم جمعة. يقول تلزم الجمعة كل ذكر حر مستوطن ببناء يشمله اسم واحد ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ. تلزم الجمعة كل ذكر، معناه النساء ما يلزم من حضور الجمعة، لكن لو جاءت المرأة وحضرت ما نقول لها صلي ظهر، تصلي جمعة. حر الرقيق لا يلزمه صلاة الجمعة، ولو جاء وصلى قلنا صحيح. مستوطن لو جاء إنسان مسافر وصلى قلنا صلاته صحيحة وهي لا تلزمه. مستوطن ببناء، لكن إذا كان مستوطن في البر نقول لا ما تلزمه، ولو صلى جاز. ويقول المؤلف بعد هذه العبارات: ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به. عندما يأتينا إن شاء الله أقوال العلماء الثلاثة أو 12 أو 40 على قول الأئمة الحنابلة 40، فمن حضرها ممن لا تجب عليه أجزأته ولم تنعقد به، يعني ما يكون من ضمن العدد. نعم. تلزم الجمعة كل ذكر ذكره ابن المنذر إجماعا، لأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال. لأن المرأة ليست من أهل الحضور، لكن لو حضرت نقول صلاتها صحيح، ما نقول للمرأة صلي ظهر. جاءت إلى الحرم لأجل أن تسمع الخطبة، ولأجل أن تتلو كتاب الله، ولأجل أن تحضر الخير مع المسلمين، صلاتها صحيح. لكن هل يجب عليها؟ لا، لا يجب عليها، وإنما إذا حضرت أجزعتها. نعم. حر، حر لأن العبد مشغول بأعمال سيده، العبد مشغول بأعمال سيده ولا تجب عليه، لكن إذا حضرها أجزعته. نعم. لأن العبد محبوس على سيده مكلف مسلم. مكلف، إذا كان غير مكلف لا تجب عليه، فلا تجب إلا على المكلف. غير المكلف إما أن يكون مجنون وإما أن يكون صغير، لأن التكليف أن يكون الإنسان في حالته المعتبرة شرعا، أما إذا كان غير مكلف يعني مجنون أو صغير فلا تجب عليه. نعم. مسلم، نعم، غير المسلم لا تجب عليه، لأن الإسلام والعقل شرطان للتكليف. لأن الإسلام شرط، غير المسلم لا تجب عليه، لأن الله سبحانه وتعالى قال بالنسبة لغير المسلم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم. والمجنون مرفوع عنه القلم. نعم. لأن الإسلام والعقل شرطان للتكليف وصحة العبادة. نعم. فلا تجب على مجنون ولا صبي. ولا صبي لأنه مرفوع عنه القلم. نعم. لما روى طارق بن شهاب مرفوعا: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك لأنه في خدمة سيده، وامرأة لأنها لا تحضر مجالس الرجال، أو صبي لأنه مرفوع عنه القلم، أو مريض لأنه كذلك لا تجب عليه بعذره. نعم. رواه أبو داود: مستوطن ببناء. مستوطن، أما إذا كان مسافر لا، ملازم أن يكون مستوطن لأجل أن يصلي الجمعة ببناء، أما إذا كان مستوطن لكن في البر لا تجب عليه. نعم. مستوطن ببناء معتاد ولو كان فراسخ من حجر أو قصب، من حجر أو قصب أو طين أو إسمنت، المهم يكون في بناء. نعم. لا يرتحل عنه شتاء، لا يرتحل عنه صيفا ولا شتاء. أما إذا كان غير مستوطن يأتي للنزهة، ما تجب صلاة الجمعة على من جاء إلى النزهة، يأتي يوم في الشهر، يأتي يوم في السنة، فلا تجب عليه، وإنما تجب إذا كان مستوطنا. نعم. اسمه أي البناء واحد ولو تفرق البناء. اسمه أي البناء الذي فيه هؤلاء الجماعة واحد ولو تفرق، يعني لو أربع بيوت خمسة جهة اليمين وأربع بيوت خمسة جهة اليسار وعشرين بيت أمام وخمسة عشر بيت خلف، ولو تفرق جاز ذلك، لأن المدينة على عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام كانت أحياء، كل مجموعة من البيوت في مكان، ويفصل بينهم وديان ويفصل بينهم أمكنة. نعم. حيث شمله اسم واحد كما تقدم. نعم. ليس بينه وبين المسجد إذا كان خارجا عن المصر أكثر من فرسخ تقريبا. أكثر من فرسخ، أما إذا كان بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ فإنه يشق عليه المجيء، لا تجب عليه، لكن من فرسخ فأقل. نعم. وتلزمه بغيره كمن بخيام ورحلها. نعم. ولا تنعقد به ولم يجز أن يؤم فيها لأنها لا تجب عليه. نعم. وأما من كان في البلد فيجب عليه السعي إليها. من كان في البلد فيجب عليه أن يسعى لأداء صلاة الجمعة قرب. نعم. أو بعد ما دام في البلد، سمع النداء أو لم يسمعه، لأن البلد كالشيء الواحد ولا تجب. يعني إذا كان ساكن في البر، فإذا كانت هذه المسافة فرسخ فأقل قلنا يجب عليك السعي، لكن إذا كان ساكن في البلد فرسخ فرسخين ثلاثة يجب عليه أن يسعى. نعم. ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره فلم يصلي، ولم ينقل عنهم في سفرهم أنهم كانوا يصلون الجمعة. نعم. كانوا يسافرون في الحج وغيره فلم يصل أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكبير، وكما لا تلزمه بنفسه لا تلزمه بغيره. وكما لا تلزمه بنفسه كذلك لا تلزمه مع غيره. نعم. وإن كان عاصبا بسفره عاصيا فإن كان عاسيا بسفره أو كان سفره فوق فرسخ ودون المسافة أو أقام ما يمنع القصر أو لم ينوي استيطانا لزمته بغيره، لكن هو بنفسه لا تلزمه لكن مع غيره. نعم. ولا تجب الجمعة على عبد ومبعد وامرأة لما تقدم، ولا خنثى لأنه لا يعلم هل هو رجل أو امرأة. نعم. لأنه لا يعلم كونه رجلا، ومن حضرها منهم يعني من العبد ومن المرأة من الخنثى من كذا اللي ما تجب عليه من المسافر، ومن حضرها منهم أجزعته، يعني ما نقول صلى الظهر، أجزعته ولم تنعقد به. نعم. ومن حضرها منهم أجزأته، لأن إسقاطها عنهم تخفيف ولم تنعقد به لأنه ليس من أهل الوجوب. نعم. وإن